ما هو بيها ما هو بيها ما هو بيها دار خلاف أهلها ما هو بيها ما هو بيها دار خلاف أهلها ما هو بيها شل بيها وبويا ما هو بيها شل بيها وبويا ما هو بيها شبه طفلة المضيعة ما هبوغ ما هبيغ تحصد كل طفيل وحظا أبي لا تريد ما ظل أثر كل شيء انتهى في سفاركم لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم لا تريد ما ظل أثر كل شيء انتهى في سفاركم لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم كتبتي على داره دمعتي انتظاره كتبتي على داره دمعتي انتظاره بويا تدري من غيابك موتي راحت واللي سافر يبقى عايش والجراحه بويا تدري من غيابك موتي راحت واللي سافر يبقى عايش والجراحة ردت أشوفك حتى قلك بالصراحة ترجع لمن دنيا معك بس نياحة لا تظن نفسي الوضع لازم يجي بديله لا تظن لما انترد تستقبلك عليلة ماتت بمسارك دمعتي انتظارك ماتت بمسارك دمعتي انتظارك لا تريد ما ظل أثر وشي انتهى في سفاركم لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم كتبتي على داره دمعتي انتظاره كتبتي على داره دمعتي انتظاره أدري صعبة من أقلك ماكو رجعة ما يسرك هذا حالي وداري تنعى أدري صعبة من أقلك ماكو رجعة ما يسرك هذا حالي وداري تنعى والليالي ذوبتهن شمعة شمعة ما تشاهد من أثارنا إلا دمعة لو تجي تلقى حزن تلقى ألم مصابي لو تجي تلقى جرح يلجم جريح عتابي عاشتي على نارك دمعتي انتظارك عاشتي على نارك دمعتي انتظارك لا تريد ما ظل أثر وشي انتهى في سفاركم لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم كتبتي على داره دمعتي انتظاره كتبتي على داره دمعتي انتظاره تابعتكم خطوة خطوة تيهتكم من مشيتكم وابتعدتم عاتبتكم تابعتكم خطوة خطوة تيهتكم من مشيتكم وابتعدتم عاتبتكم عمري كله لحظة بيها ودعيتكم دوريتكم ويجروحي ما شفتكم يا عتب يشفي القلب وبيا قلب عاتب يا عتب وكبار عتب من ألسئل شجاوب تقبلي اعتذارك دمعتي انتظارك تقبلي اعتذارك دمعتي انتظارك لا تريد ما ظل أثر وشي انتهى سفاركم لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خباركم كتبتي على داره دمعتي انتظاره كتبتي على داره دمعتي انتظاره انتهيني وتركت لك ذكرياتي وبصوركم تلقى دمعك أمنياتي انتهينا وتركت لك ذكرياتي وبصوركم تلقى دمعة أمنياتي تلقى حسرة من دعائي في صلاتي بحياتي انت غايب وبمماتي سلوتي مهدي الطفل اتصوره ولولي سلوتي ها يا الاخو يا الما تريد حجولي تنجوي بنهارك دمعتي انتظارك تنجوي بنهارك دمعتي انتظارك كتبتي على داره دمعتي انتظاره كتبتي على داره دمعتي انتظاره يا العفتني املي دربك بس خواطير ياما قلت لك ارجع لا تسافر يا العفيتني املي دربك بس خواطير ياما قلت لك ارجع لا تسافر يقضي يومي وقلت اشوفك بالكباشي لا يا باكر شيف يذبح بالمشاعر ايسيت ماتي الامل وبيا جريح تجيني ايسيت لا ما ترد واني عفيت انيني تنطوي بمدارك دمعتي انتظارك تنطوي بمدارك دمعتي انتظارك تريد ما ظل أثر وشي انتهى سفركم لا تريد ما تيل ورد مني انقطع خبركم كتبتي على دارك دمعتي انتظارك كتبتي على دارك دمعتي انتظارك للشاعر السيد عبد الخالق المحنه.